ويقول له لا ترني وجهك بعد اليوم الا وانت في حالة من الغنى. ويأتيه اخر فينظر اليه ويجده قادرا على عمل فيدفعه هو الاخر ايضا الى عمل. ويأتيه رجل عنده مهمة عمل الا ان الدهر قد حط به وافلس الرجل ورأس ماله في العمل لا الحركة اليدين وانما السيولة. يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا من المال يضمن له السيولة التي تعيده الى عمله بحيث يرجع الى العمل ذاته الذي كان يعمل به. وهكذا هذا ركن من اركان نقل المجتمع من الفقر الى الغنى. الانسان الذي عنده صنعة يملك صنعة من الصنائع ولكن هذه الصنعة تحوزه الى رأس مال. الشريعة الاسلامية تأمر ولي امر المسلمين ان تعطيه ما يحتاج اليه لاقامة صنعته هذه بالغا هذا المال المدفوع له من الكثرة ما بلغ. نلاحظ في ذلك قدرة محل، نلاحظ في ذلك رأس مال مواد خام لا بد ان يستخدمها، نلاحظ في ذلك كل احتياجاته. ثم اننا نراقبه هل ينفذ هل يعمل ام لا، ونتركه بعد ذلك بحيث نعود اليه بعد عام او عامين لنأخذ منه لا لكي نعطيه. ومن هنا اعتمادا على هذا الفهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهوره بعماله على الزكاة والصدقات: اذا اعطيتم فاغنوا. اي ليس في الطريقة في دفع الزكاة او المال الى فلان وفلان ان نعطيه مبالغ بسيطة يأكل بها لقيمات واذا بالمال نضب، بل ينبغي ان نجعل هذا المال الذي نعطيه من الكثرة بحيث يغنيه هذا المال، ينقله من حالة الطلب الى حالة الاعطاء. من جملة ضمانات واركان هذا المجتمع اي هذه القواعد التي تتكفل بمبدأ الضمانة والتكافل الاجتماعي ان ينظر الى حال الرجل، اي رجل مات وترك من ورائه اسرة، فاذا وجدنا ان المال الذي تركه من ورائه لا يفي بحياة كريمة لهذه الاسرة فنطبق ما قاله رسول الله. ينبغي ان نزيد على هذا المال اضعافا مضاعفة اذا اقتضى الامر من اجل ان ننقل هذه الاسرة من حالة الفقر الى حالة البحبوحة والغنى. الحديث عن اركان ووسائل اغناء الافراد حديث طويل، ولسنا بسبب فتح هذا الملف الفقهي الان، ولكن اعود فاقول لكم فلسفة الشريعة الاسلامية تقول اغنى الافراد ينعكس غناهم على صندوق الدين، واملأ صندوق الدولة والافراد فقراء فان هذا الصندوق سيزيد، ولن تستفيد الامة منه ثروة نقية. والهدف ان يستغني المجتمع لا ان يفيد الصندوق المغلق بكنوده. نعم. لكن الان كيف نفهم هذا المعنى اقتصاديا؟ لنفرض ان بيت مال المسلمين خاوي فارغ وان الافراد قد استغنوا والدولة طبعا مكلفة بمسؤوليات كثيرة

والدولة تأخذ الأجر على ذلك في كل عام. وبهذه الطريقة الفريدة تصبح هذه الأراضي ملكا للأجيال إلى يوم القيامة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن خرج هذا هو معنى وهذا مصدر سر وكبير للدولة الإسلامية. عدا عن أموال الزكاة، عدا عن أموال الغنائم، عدا عن الأموال الأخرى التي يتركها الإنسان من بعده ولا يعرف، عدا عن الحالات الاحتياطية التي يفتح الشارع الإذن في ذلك للدولة عندما تحتاج إلى نفقات زائدة وتجد نفسها بحاجة إلى مزيد من المال، ترسم الضرائب في هذه الحالة. وقد استفتى الظاهر بالبرق الإمام النووي في عهد كانت الدولة قد افتقرت فيه أن يأخذ من الناس بعض الضرائب بسبب حاجتها إلى تجنيس الجيوش من أجل سد هجمات المغول والتتر. أفتى له الإمام النووي بذلك بشروط معروفة ومذكورة في كتب الشريعة الإسلامية. هنالك تصور من بعض الناس في تيار العادات والأنظمة الاقتصادية الغربية ورسمنا الاقتصاد السياسي القائم الآن أن العكس هو الصحيح، وينبغي أن يكون مقياس غنى الدولة غنى صندوقها مهما كان حال الأفراد. الواقع ينقض ذلك والواقع يرد على ذلك، ولا فرق بين اليوم والأمس أبدا. في كل مجتمع وفي كل زمن الأمة بحاجة إلى مرافق، بحاجة إلى مصانع، بحاجة إلى معامل، بحاجة إلى كثير من المرافق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. الدولة دائما بحاجة إلى المال، ولكن المال ينعكس من القاعدة إلى القمة ولا ينعكس من القمة إلى القاعدة إلا بأوضاع شاذة. ولعل في سيرة عمر بن عبد العزيز ما يؤكد هذا المعنى الذي مر. عندما نسب خليفة نظر فوجد أنه بيت مال المسلمين يتيم بالمال، ونظر فوجد ان جمهرة الناس بحاجة، وان كثيرا من الناس غلت ايديهم عن العمل، ونظر فوجد ان هذا قد اخذ ارضه، وهذا قد اخذ بعض ماله، وهذا قد اصابته ظلامة، فاستقصى الامر ودرس الاوضاع كلها بجد، وعلموا ان للناس حقوقا في هذا المال، وادرك ان غنى الدولة بإعادة الحقوق الى اصحابه، فوزع هذه الحقوق كلها على اصحابه، واقتضى الامر في الصورة وفي الظاهر ان يفرغ الصندوق بعدما كان ممتلئا، ورد ما جاء من انتقل. لقد عرضت الدولة للخطر، أفقرتها بعد غنى. قال الغنى هي ما ترون من حال الناس، وليس الغنى أن يبيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن إلى أن صندوقه ممتلئ مالا. ولذلك في العام الذي يليه أرسل عماله لدفع الزكاة إلى الفقراء دفع قدرا يسيرا من هذه الاموال، ثم ان هؤلاء العمال لم يجدوا مستحقين ياخذوا هذه الاموال، وبحثوا وظلوا يبحثون فلم يجدوا صنفا من هذه الاصناف الثمانيه حتى يعطوهم سبيل هذه الاموال التي جمعها امير المؤمنين من الناس. ولما عاد بها هؤلاء العمال

أن عمر بن الخطاب دخل يوما السوق كعادته واقف نظر إلى التجار فوجدهم جميعا غرباء من أنباط الشام. أعمه هذا الأمر وغدر جمع الناس في المسجد وخطب فيهم ونبههم إلى هذه الدائرة وكلفهم أن يشتغلوا بالتجارة. كلفهم بعزم وشدة أن يشتغلوا بالتجارة. فقال أحد الجالسين وقال كلمة يقولها اليوم في بعض البلاد العربية، قال يا أمير المؤمنين جهدا أغنانا الله عنه وخدما فخرهم الله لنا يشتغلون عنا بالتجارة. فاستشاط عمر غضبا وقال والله لئن قلتم هذا فليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائكم. تلك هي شريعة الله، هذا هو نظام الاقتصادي الاسلامي. نعم، انظروا الى عمر كيف ينظر الى بعيد في الظاهر من كلام ذلك الاعرابي الصحيح. نحن نسند ظهورنا الى الجدرة ويأتينا خدامنا بالاموال من الشام ومن غيرها يبيعون علينا، ففيما نتعب انفسنا؟ ولكن يوم الاسرى يوم الاسرى يوم الى ما تنتهي حال هذه الامة الاستهلاكية الى جانب اناس نسميهم خدما وايضانهم تحولوا الى سادة الانتاجيين. الشريعة الاسلامية ترفض هذا. عمر بن الخطاب نظر فوجد ان صناعة الصياغة يحتكرها اليهود. امر بتحطيم هذا السور الذي جعل اليهود يحتكرون هذه الصياغة لانفسهم. وانتشرت هذه الصياغة بتوصية من امير المؤمنين ولامر الانساني انتشرت بين العرب. كان ابو رافع الرجل العربي المشهور فائغا، وكان هذا بدفع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا تتصوروا ايها الاخوه ان شريعه الاسلام تعلم التوزيع البدائي. انتهى الامر لكي تنظر الى حال رعاياها. الشريعه التي توزع قبل ذلك تكلم، والتكليف بالعمل تبقى منهج وتبقى قواعد وتبقى سرعة منها. وقد يتم هذا البحث في درس آخر. الحمد لله رب العالمين.